وإن كانت هذه المتعة مهددة بنقيضها بعد حين فالصورة هي هي والمثل هو هو، وفارق اتساع الزمن أو ضيق الزمن لا يغير من الحقيقة شيئا، وهذا هو الفارق فقط. فقد نبه القرآن الناس الصابرين إلى هذه الحقيقة، يعني أن لا يتصوروا أن طول الزمن يغير من الحقيقة. نبه القرآن إلى هذا في آيات كثيرة، سقنا بعدها في الدرس الماضي من مثل الحوار الذي يجريه رب العالمين مع الذين يكونون اليوم مغرورين ومغشوشين بالمتعة المؤقتة. كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسألوا العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أيضا البيان الإلهي يعبر عن هذا المعنى بأسلوب آخر، يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إذن لا يسمى هذا النوع من الحياة الحفظ الذي ضمنه الله بالحق أبدا. هذا جزء من الجواب ذكرناه آنذاك. الجزء الآخر أن هذا منهج حفظ موقوت، ما ننسى موقوت كما قلنا الآن ليس دائما، وهو مع ذلك ليس حفظا حقيقيا، هو منهج حفظ. أعني أن مضمون الحفظ غير موجود فيه. معنى السعادة ولباب السعادة غير موجود في حياة هؤلاء الناس الشاربين الذين لم يعرفوا ربهم ولم تصل حياتهم فهما وسلوكا بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء قد ترى في حياتهم مظهر ما يسميه رسول الله حفظا، لكن لا تغتروا فتتصور ان هذا المظهر دليل على السرائر او دليل على الباطن. لا ابدا، هؤلاء ليسوا سعداء، وانا ضمينا بما اقول، واستطيع كما قلت مرة ان اقسم بلسانهم لو انهم ارادوا ان يقولوا الحق وارادوا ان يعبروا عن مشاعر انفسهم، هذا ليس حفظا. الحفظ المعنى الذي يريده المصطفى عليه الصلاة والسلام من الحفظ السعادة بكل مقوماتها، والسعادة إنما تستقر في أعماق القلب ولا تلتفت بظواهر الجسم. ما هذا يقول هذا الكلام؟ هؤلاء الذين ما يزال بعض من إخواننا وشبابنا مغرورين بهم، مخدوعين بمظاهرهم، وأنا يعني أقولها فعلا أن المظاهر البراقة قد تخدع. هؤلاء يتصورون أن هذا الإنسان التائه عن ربه البعيد عن معرفة ذاته وذات الإنسان أنه عبد لله يخيل إليهم أنهم سعداء، وما هم بسعداء. يظن هذا الإنسان لماذا لا يكون سعيدا؟ المال موجود والدار موجودة ومقومات الرفاهية والترف موجودة، وها هو ذا يتنقل من لهو إلى لهو إلى لهو. هذه هي الأشياء التي نعم تسر النفس، فلماذا لا يكون سعيدا؟ هكذا يسأل نفسه أحدنا. لا، هذا شقي، وتحليل شقائه أنه طالما كان في أتوه وعبده هو يرحل نسيان للذات،

بالسرور والرضا عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. نعم. وإذا عرفنا ذلك فقد لا الإشكال. الجملة الثانية تأكيد، احفظ الله تجد بالتجارة. أي وقلت معنى الحفظ حفظ العبد لله، فهمنا معنى هذه الكلمة ولا نعيدها. احفظ الله فإنك إن حفظته تجده أسرع في الاستجابة لما تطلب ممن هو أمامك، يعني يسمعك إن دعوت، ويرى تضرعك، ويرى سؤلك، ويسمع شكاتك. هذا معنى تجده تجارك، أي هو سريع الاستجابة لك، كما قال ذلك الشاعر المجهول الذي قال إنه رؤية هذه الأبيات منقوشة على حجر قلب في باطن صخرة، في باطن صخرة. قصيدة أولها: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن لم تطلب فلم تجدني. نعم، تطلبني تجدني. الطلب هو حفظ الله عز وجل، والوجود هو ما عبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم تجده تجاهك. فإذا عرفنا هذه الحقيقة تأتي الوصية الأخرى مرتبة عليها ومتفرعة عنها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، السؤال لا بد منه. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تسأل؟ قال إذا سألت. والفرق بين إن وإذا في العربية معروف ومشهور. الشيء الذي نتردد في وقوعه ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع، نعبر عن احتمال وقوعه بماذا؟ بإن. والشيء الذي لا بد أن يقع نعبر عن وقوعه بإذا. تقول إذا طلعت الشمس جئتك، لا تقول إن طلعت، لأنها تطلع بإذن الله تعالى. فالرسول يقول إذا سأل، وهذا يعني أن العبد من شأنه السؤال، ذلك لأن الإنسان فقير وإن خيل إليه أنه غني. أنتم الفقراء إلى الله، والله وحده هو الغني الحميد. إذن الإنسان ضعيف، ومن شأن الضعيف أن يسأل. لكن ها هنا يقع السوء، وها هنا يجد الإنسان نفسه أمام مفترق طرق. سؤال لابد منه، يرى نفسه بحاجة، لكن من الذي يسأله؟ من الذي ينبغي أن أتقدم إليه بالسؤال؟ أمامي عدة طرق، وما أكثر من يتيهون هنا. يا ترى هو رجل فقير يطرق باب غني مثلي؟ هو رجل ضعيف في جسمه يطرق باب قوي في جسده؟ هو رجل لا يؤمن به في المجتمعات يطرق باب رجل شريف في قومه؟ هو رجل يحتاج إلى قضاء مصلحة من مصالحه يطرق باب مسؤول من المسؤولين؟ يطرق باب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينقذ هذا الإنسان الضعيف من حيرته، ويخرجه من فيه، ويدله على الغني الأوحد، القوي الأوحد، الذي يملك أن يعطي كل شيء، يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء. نعم. يقول: إذا سألت فاسأل الله. لا تعلق قلبك بأحد غير الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني من أجل وأولى ثمرات الإيمان بالله عز وجل. فإذا أردت أن تجرب إيمانك أهو إيمانا قوي ثابت

فغضب سيدنا عمر وقال والله لئن قلتم هذا ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نساؤكم خدما لنسائهم. هذا كلام انسان لو سمعته ومخيل اليك هذا انسان يتكل على عمله يتكل على عبده يتكل على تجارته. لا، ها هنا تظهر عظمة الإسلام. عظمة الإسلام تكمن في أن الباري عز وجل ربى ويربي عباده على أن يجمع بين أمرين في حياة الفرد منه. أما القلب فلا يؤمن بأن هنالك نافعا غير الله، مؤتيا غير الله، مسعدا غير الله، مغنيا غير الله، ضارا غير الله، والعقل يعلم ذلك. وأما السلوك فيسير طبقا لأمر الله سبحانه وتعالى. كلفنا الله بعمارة الأرض، وأنبأنا عن قصة الأنبياء والرسل، منهم من كان حائكا، منهم من كان صانعا، منهم من كان يشتغل في مرض الأسلحة وصناعة الأسلحة والدروع ونحو ذلك. وباري سبحانه وتعالى دفعنا إلى ذلك. إذن ليس من الإسلام أن يجنح الإنسان إلى العمل المادي ويدور مع رحى هذه الحركة وهو ناس أن معين النفع والضر إنما هو الله. وليس من الإسلام في شيء أن يعيش الإنسان مع تصور أن النافع والضر هو الله وهو حقيقة، ويعرض عما أمره الله سبحانه وتعالى به من التعامل مع الحياة ومن التعاون مع أسباب الرزق التي أقامها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو لب الإسلام، وهذا لا يتنافى مع أن المسؤول هو الله سبحانه وتعالى. أي المريض إذا ذهب إلى الطبيب فقال له نعم عالج الداء الذي اعاني منه، اكتب لي دواء نازعا، هذا ما يقوله احدنا عندما يزور الطبيب. هل هذا يعني يتنافى مع قول المصطفى اذا سألت فاسأل الله؟ لا ابدا، بشرط ان تعلم علم اليقين ان الذي يشفيك هو الله عز وجل. لكن الاله الذي يشفيك قال سأشفيك، وتعامل مع الاسباب. ان الله ما انزل داء الا وانزل له شفاء. من حسن الادب مع الله ان تبحث عن الاسباب التي اقامها الله وتتعامل معها. اذا اتجهت الى الارض فسلحتها وزرعتها وخدمتها وسقيتها وتأملت خيرا من وراء جهدك، هل هذا يتنافى مع قولنا إذا سألت فاسأل الله؟ لا يتنافى مع ذلك. طيب، إذا كل سبب، لاحظوا ما أقول أيها الإخوة، كل سبب أقامه الله في الحياة، التعامل مع هذا السبب، مع الإيمان بأن الله هو خالق الأسباب والمسببات، هو جوهر الإسلام. نصير مع هذه القاعدة ومع تطبيقاتها إلى أن نصل إلى الصورة التالية. هل الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب رحمة الله بعباده أم لا؟ أليس كذلك؟ ألم يجعل الله محمدا سببا من أسباب رحمته بالخلائق والعباد كما جعل الأعشاب أسبابا لشفاء المرضى؟ هل هنالك من يقول لا أو يلتف لهذه الحقيقة؟ لا أظن أن أحدا يلتف. فكما أنك في تعاملك مع أعشاب الأرض تتعامل معها وتتقي منها وتأخذ من أدويتها عالما ان الله هو الشافي، فكذلك لا يضرك في توحيدك وفي تطبيقك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله، لا يضرك في ذلك قط. ان تتعامل مع الرحمة المهداة الى الخلائق وهو رسول الله فتقول يا رب يا من جعلت محمدا رحمة للعالمين أسألك بهذه الرحمة أن تغفر لي ذنبي، أن تكرمني، أن تنظر إلي بعين الرأفة. هل هذا يتعارض مع قولنا إذا سألت فاسأل الله؟ فكر يا أخوانا بعقولنا. نعم، لو قلت إن هذا يتعارض من باب أولى ينبغي أن تمنع المريض من الذهاب إلى الطبيب، ومن أن يقول له يا فلان يعني اكتب لي علاج يخلصني من هذا الدواء، اكتب لي علاج نازع يخلصني من هذه الآلام. كثيرا مما يقول، بل كلنا ربما يقول هذا الكلام، لكن سرائرنا موقنة بأن الله هو الشافي. هل هذا الإنسان في هذه الحالة نعم سأل الطبيب بدلا من أن يسأل الله؟ ما أحد يقول نعم، ما أحد يكفر هؤلاء الناس. كذلك من تعامل مع الأسباب كلها إلى أن وصل إلى أجل سبب وأقدس سبب، لأقدس سبب، أقدس سبب هو رسول الله، وأقدس سبب هو الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذا أقبلت إلى رسول الله حياً أو ميتاً وقلت اللهم، اللهم السؤال من من؟ من الله. اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، نبي الرحمة، أن ترحمني، أن ترزقني، أن تغفر لي، أن تسترني، قل ما تشاء. هذا مثل ذلك، بل هذا إلى جانب ذلك تقرب إلى الله وزلفى إلى الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول أن بعض إخواننا يستدلون بهذه الكلمة، إذا سألت فاسأل الله، ثم يشركون أو يكفرون أو يبدعون أو يفسقون من يتوصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح؟ أبسط كلمة نقولها لهؤلاء الأخوة، يا أخي الكريم، إذا كفر من يأتي طبيبا، كفر من يقول كلاما من هذا القبيل كما قلت لك، كفر من يتعامل مع أرض يصنعها ويزرعها لأنه يعلم أنها سبب أقامه الله. ما الفرق؟ لماذا تدل على محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون سببا لمغفرة الله لي، سببا لرحمته بي، ولا تدل على الطبيب أن يكون سببا لشفاء المرضى؟ سبحان الله. فإن قال قائل منهم كان ذلك في حياة رسول الله، وهذا الشيء العجب العجاب، في حياة رسول الله صحيحة الرسول علم الصحابة يتوسلوا فيه، قال للآما قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. لكن يا أخي لما توفي النبي ما عاد عنده القدرة إنه يشفع الله يرحمنا. أنا أسأل أي واعي من المسلمين، ألا تشمون في هذا الكلام رائحة الشرك؟ ألا تجدون أن هذا الذي يفرق بين حياة رسول الله وموته يزعم أن رسول الله له في حياته قوة مؤثرة ذاتية، بهذه القوة كنا نتوصل، فلما توفي ذهبت هذه القوة؟ ألا تشعرون أن هذا التفريق يدل على هذا الزعم؟ لأن نحن نقول والله لا نؤمن أن لرسول الله مثقال ذرة من تأثير، لا في حياته ولا في وفاته ولا بعد وفاته. ليس لك من الأمر شيء، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نتوصل برسول الله لا نتوصل بقوة يتمتع بها إن كان حيا، لا نتوصل بطاقة بحيلة فكرية كانت ترصده إذ كان حيا، إنما عندما نتوكل برسول الله صلى الله عليه وسلم نتشبث بأن الله أحبه وجعله رحمة مهداة للعباد. أنا عاص، أنا مسرف على نفسي، أنا خجول من الله، من يشفق عليه

وللمسلمين جميعا العقل والعقل. كمان الشيء المفهوم من هذه الآية تفهموه سليمان وكلا آتينا فكرا وعلما. المعنى الدقيق للحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله نعم القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار. حديث صحيح لكن في ناس بغاية المعنى على ضوء هذه الآية معنى من هم القاضيان اللذان في النار؟ قاض قضى في مسألة وهو جاهل فيها. الجاهل ما يجب وهو غير معذور الأخطاء لأنه عرفان حاله جاهل. القاضي الثاني عالم قضى في المسألة بباطل وهو يعلم أنه باطل. أخي رشوة أخي الشيخ مشان عصبية صاحبه قريبه جعل الحق باطلا والباطل حقا وهو يعلم ذلك. هذان هما النوعان من القضاة اللذان في النار. القاضي الثالث قاضي علم الحق فقضى به. علم الحق فقضى به سواء كان قضاؤه به نعم صادق الحق في علم الله او لم يصادق يعني اخطا في الاجتهاد عليها. فاذا نقول ان القاضي الذي يقضي فيجتهد فيخطئ في النار لا، لان الرسول قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر نعم. والايه هنا سيدنا داود فإن قضى ثم غير قضاءه هل أثم سيدنا داود بقضائه الأول؟ لا أثم لأنه لم يكن جاهلا ولم يكن متعمدا أن يقضي بالباطل. فإذا القاضي الذي يقضي باجتهاده أخطأ أو أصاب مأجور إن شاء الله تعالى. ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يعني لما حدثنا عن مزيه سليمان عليه السلام في هذه القضيه كان هذا الكلام جعل مكان سيدنا داود يعني افضل من سيدنا سليمان. فلفت الغلام الالهي النظر الى مزيه كبرى اكرم الله بها داود فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا في كل غيب شهر لا يسبح بحمده سواء في سيدنا داود او لكن الذي وقف في هذا تفسير هذه الايه ان سيدنا داود اذا كان اذا قام يصلي صلت الجبال التي من حوله معه. اذا قام يعبد الله سبحانه وتعالى يركع ويسجد تجاوبت معه هذه الطبائع او هذه المخلوقات بل حتى الطير ايضا. هذا معنى كلام الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا صاعدين. في ايه ثالثه يا جبال يا جبال اول بي معه يعني ربي معه تسبيحه داود ساعات من التذكر والعبادة موصوفة في الأحاديث وموصوفة في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم. لذلك يسموها مجانير سيدنا داود تلك التي كان يتذكر بها ويناجي الله سبحانه وتعالى بها. فمن إكرام الله عز وجل له أنه كان يجعل ما حوله من مظاهر الجبال والحجارة والطيور والحيوانات يردد معه تسبيحه وتتجاوب معه في ركوعه وسجوده وعبادته. الأحسن انتظر كيف يقرأ كيف هذا؟ أنت كل هذا قال الله تعالى وكنا فاعلين. هذا الأمر الحقيقي فعلناه نعم وليس أمرا مجازيا ولا مبالغة فيه. ثم نقف عند قوله تعالى وهذا كلام جديد وعلمناه صنعة لبوس لكم الحمد لله رب العالمين.